عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل الحياء من النبي قياسي، فاحترت كيف أبثه إحساسي، واهتز غربال البيان تهيبا كي أنتقي عقدا من الألماس. أنت المؤيد يا حبيب قلوبنا، ما روعتك مكائد الخناس. يا واحة للعدل دام عطاؤها، أظهرت دين الحق بين الناس. فالكل في شرع النبي مكرم، لا فرق في الألوان والأجناس. هذا بلال كيف صار معظما، يشدو الأذان برقة وحماس. هذا صهيب هل رأى يوما جفا، بالمال جاد وبالعطاء يواسي. وانظر إلى سلمان قد بلغ العلا في ديننا، من قبل كان يقاسي. من ذا يجيد مديحكم يا سيدي بعد الذي قد قال رب الناس. صلى عليك الله يا خير الورى، يا مؤنسي في يقظتي ونعاسي. شعر خالد هلال. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.